الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أخير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا اليوم من شرح الأربعين، وآخر حديث مما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو الحديث 42. وإن كان قد سماها رحمه الله تعالى بالأربعين، وذكر 42 حديثا، وهذا من باب أن الكسر هو الجزء اليسير يهمل في العد، فيقال 40 وإن كانت 41 أو 42 أو كذا. الحديث هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه، وقال هو حديث حسن غريب. والحديث رواه من طريق سعيد بن عبيد عن بكر بن عبد الله المزني قال: سمعت أنس بن مالك يقول، والراوي له عن سعيد بن عبيد وكثير بن فائد. والحديث قال الحافظ بن رجب رحمه الله أنه لا بأس به، وقد حسنه الترمذي وغيره كذلك، واختلف فيه، فمنهم من رجح أنه موقوف، ومنهم من رجح أنه مرفوع. وجاء نحو هذا اللفظ من حديث أبي ذر ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. وآخر لفظ في هذا الحديث وهو قوله جل وعلا: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الجزء قد جاء في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى يا ابن آدم، قال الله تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ولو بلغت ذنوب العبد أو ولو أتاني العبد بملء الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا لأتيته بملئها مغفرة. هذا رواه مسلم. والحديث حديث صحيح، وراويه أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن أكثر رواية الحديث، وقد لازم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، هو أحد المكثرين. وكانت وفاته في سنة 93 هجرة، وقد أخرج له أصحاب الكتب. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من أصول الدين ومن قواعد الشريعة، من قواعد هذا الدين، وقد تضمن الإشارة إلى مغفرة الله جل وعلا ورحمته ولطفه بعباده، حيث تضمن ثلاثة أسباب من أسباب المغفرة. لو دعوتني ورجوتني لغفرت ما كان منك ولا أبالي، لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك، لو جئتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بملئها مغفرة. فهي ثلاث أسباب من أسباب المغفرة ذكرت في هذا الحديث. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن أسباب المغفرة والتجاوز عن العمل السيء يصل إلى 10 أسباب، فنشر هذه الثلاثة ثم نذكر في آخر المجلس تتمة ما ذكره شيخ الإسلام وغيره رحمة الله تعالى عليه. فقال جل وعلا يا ابن آدم، وهذا الحديث كما هو ظاهر حديث قدسي، وسبق الكلام على معنى الحديث القدسي. يقال الحديث القدسي والحديث القدسي، والمراد قيل أنه هو المعنى من الله جل وعلا واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بل المراد أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله عز وجل، فهو كلام الله تعالى، ولكن لا يلزم أن يكون قرآنا، ففرق بينه وبين القرآن الكريم. وظاهر الحديث يدل على ذلك كما رجحه بعض أهل العلم، لأن الحديث القدسي يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، ففيه إضافة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى يا ابن آدم، الخطاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يشمل ما جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الخطاب لو كان في زمن عيسى فيشمل من كان في زمنه، أو في زمن موسى عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء، فإنه يكون موجه لأولئك، لكن ها هنا جاء في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد به من كان بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. يا ابن آدم لو دعوتني ورجوتني لغفرت لك ما على ما كان منك ولا أبالي، هذا السبع الأول وهو الدعاء، وهو دعاء الله سبحانه وتعالى، والدعاء من أعظم العبادات. قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال جل وعلا وادعوه خوفا وطمعا. وقال جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، سبب من أسباب المغفرة، لكن المراد بالدعاء الدعاء الذي استجمع شروطه وانتفت عنه موانع، ذلك أن الدعاء له شروط وموانع، فإن انتفت الشروط فيكون الدعاء غير مستجاب، وإن وجدت الموانع فالدعاء غير مستجاب. وقد مر معنا شيء من ذلك في الحديث العاشر، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لمن كان هذا حاله وكان متلبسا بأنواع من موانع الدعاء استجابة الدعاء؟ فالدعاء له شروط للاستجابة، ولا بد أن تنتفي عنه موانع. إنك ما دعوتني ورجوتني، دعاء مع الرجاء، دعاء مع الطمع، دعاء مع الحرص، دعاء مع الجزم والقطع، دعاء مع استحضار القلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون الإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل ساهي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليجزم في الدعاء، فإن الله لا مكره له. هذا السبب الأول، ألا وهو الدعاء الذي يكون مقرونا بالطمع والرجاء والتعلق بالله سبحانه وتعالى: إنك ما دعوتني ورجوتني. فلا بد من الدعاء مع الطمع والرجاء والتعلق بالله سبحانه وتعالى واستحضار القلب، واستحضار القلب في أن يغفر الله عز وجل لك. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك أو على ما كان منك ولا أبالي. فالله عز وجل لا يعجزه شيء ولا شيء أكثر منه سبحانه وتعالى، أو لا شيء يستكثر في حقه عز وجل. إن الله يغفر الذنوب جميعا كما قال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي توبوا إلى الله سبحانه وتعالى وارجعوا إليه. فهذا أول سبب من أسباب مغفرة الذنوب، ألا وهو الدعاء، ومن شروطه الإخلاص وحضور القلب والتوجه إلى الله جل وعلا والطمع في رحمته عز وجل والرجاء فيما عنده سبحانه وتعالى والجزم والقطع في الدعاء ومن آدابه الثناء على الله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع اليدين واستقبال القبلة وتحري أماكن وأوقات الإجابة والتوسل في ذلك إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فهذه أيضا من آداب الدعاء. ومن الموانع الشرك بالله جل وعلا والحرام بجميع أنواعه وصوره والاعتداء في الدعاء، كالدعاء بقطيعة رحم أو بإثم، والتكلف في الدعاء، وأكل الحرام وشرب الحرام والتغذي بالحرام ولبس الحرام وظلم الناس، هذه كلها تعد من الموانع. ثم قال تبارك وتعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ما تعاينه بنظرك إلى السماء أقصى ما ينتهي إليك بصر إليه بصرك، ثم استغفرتني غفرت لك. هذا السبب الثاني من أسباب المغفرة، ألا وهو الاستغفار. والاستغفار معناه طلب الغفر، وأصل كلمة الغفر الغين والفاء والراء في اللغة تدل على الستر. فالاستغفار طلب المغفرة، وأصل المغفرة من الغفر وهو الستر، فعليه الاستغفار هو أن تطلب من الله جل وعلا أن يستر عليك وأن يتجاوز عنك. فالاستغفار إذا أطلق كان بمعنى الستر في الدنيا والآخرة مع التجاوز عن صاحب الذنب، فيتجاوز عنه في الدنيا بأن لا يترتب عليه فيها عقوبة، ويتجاوز عنه في الآخرة فلا يترتب عليه أيضا فيها لا عليه عقوبة. ثم استغفرتني، فهذا أصل الاستغفار طلب المغفرة، طلب المغفرة. وتأتي المغفرة مقترنة بالرحمة، فيكون المغفرة هو ستر الذنب، والرحمة التجاوز عنه العفو والمحو له. والاستغفار المراد هنا المتضمن للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والاستغفار يعد من أعظم الأعمال، ولهذا أمر الله عز وجل به عباده في غير موضع. قال جل وعلا: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فأمر عز وجل به، ومدح أصحابه فقال: والمستغفرين بالأسحار. قال جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. وقال جل وعلا: فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يبين صفة المتقين، فمدح الله عز وجل أهله، وذكر جل وعلا أنه يغفر لمن استغفره ولمن طلب منه المغفرة. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فذكر جل وعلا أن من استغفره غفر له. وجاء ذكر الاستغفار في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الاستغفار من أعظم الأعمال، ولهذا كان لا يكثر عنه صلى الله عليه وسلم أبدا. وقد قال: كان الصحابة يعدون له، فهو يقول في المجلس الواحد أزيد من 70 أو من 100: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي، اللهم اغفر لي وتب علي، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله، أستغفر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يغان، أو قال لي يغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاءت الحديث في هذا الباب كثيرة، ولهذا نجد أن كثيرا من الأعمال الشرعية يشرع فيها ختمها بالاستغفار، فالوضوء في آخره دعاء فيه الاستغفار، والصلاة في آخرها الاستغفار، والزكاة كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الرجل بالزكاة صلى عليه ودعا له، والصيام فيه قول جل وعلا فإذا ولتكمل العدة ولتكبر الله لما هداكم، ففيه مشروعية الذكر والاستغفار منه والحج أيضا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكره. فمن الناس من يقول ربنا آتنا الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأيضا في مجالس الذكر كان عليه الصلاة والسلام يختم الجلسة بالاستغفار، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقد أشار الله جل وعلا إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكثر من الاستغفار في آخر حياته، فأنزل عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا يحسن بالمسلم أن يختم أعماله بالاستغفار، وأن يصاحب ويداوم على كثرة الاستغفار. والمراد من الاستغفار الملازم لحضور القلب وعدم الإصرار، لا أن يستغفر وقلبه مصر على المعصية وعازم جازم على فعلها متى ما توفرت أسبابها، وإنما يستغفر الله جل وعلا ويطلب المغفرة من الله وهو عازم جازم بقلبه أن يترك المعصية وأن يترفع عنها وأن لا يدور في فلكها وأن يبتعد عنها ويقطع أسبابها فلا يرجع إليها. ومن تمام الاستغفار أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يحقق شروط التوبة، والتي هي الندم على ما وقع منه والإقلاع عن المعصية والعزم على أن لا يرجع إليها. وإن كان أخذ حق بعض الناس فلا بد أن يرجعه إليه حقا حسيا كان أو معنويا. ثم استغفرتني غفرت لك، فهذا فيما يتعلق بالاستغفار. ولا بد أن يعود لسانه من قوله أستغفر الله وأتوب إليه، والاستغفار يقارن التوبة، مقارن للتوبة، لأن حقيقة الاستغفار أن يطلب من الله أن يغفر له وأن يتجاوز أن يستر عنه يتجاوز عنه ما سبق منه، وإنما يكون هذا لمن تاب ورجع إلى الله جل وعلا. فإن قال أستغفر الله وقلبه عازم على المعصية فهذا كأنه فيه نوع من العبث، فينبغي أن يستحضر قلبه وهو يقول هذه الكلمة، وأن يكون عازما بقلبه أن لا يرجع وأن لا يكون مصرا على فعلها. فإن وقع منه من غير إصرار فليرجع ويتوب ويستغفر فالله يغفر له. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا فقال رب اغفر لي، فعلم أن له ربا يغفر الذنوب، قد غفرت لك. وذكر هذا مرتين أو ثلاثة، ثم قال بعد: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وليس هذا فيه تسويغ المعصية، وإنما من كان حاله كذلك، أي أنه يستغفر ويتوب حقيقة توبة صادقة نصوحا عازما بقلبه أن لا يرجع غير مصر على المعصية، ولكن يمر عليه زمن فيضعف ويواقع المعصية ثم يرجع فيتوب توبة نصوح. وهذا إنما يعلم حقيقة صدقه وخلوص توبته إنما يعلم ذلك الله تبارك وتعالى. ولهذا فهو يعلم جل وعلا قلوب العباد ويعلم من يقال له هذا ممن لا يقال له، فلا يقول إنسان أفعل ثم أتوب، فالله يعلم ما في قلبك. وما يمكن لأحد أن يجزم لنفسه فيقول أفعل ثم أتوب فيقول لي عز وجل كذا كما جاء في الحديث، بل هذا أمر يتعلق بالقلب، والله عز وجل هو الذي يعلم ما في قلوب العباد، فيعلم المصر منهم ممن هو خالص التوبة صادق التوبة وجل القلب خائف القلب من الله سبحانه وتعالى. فإذا قال هذه الكلمة واستغفر الله جل وعلا بهذا المعنى فالله عز وجل يتجاوز عن عبده ويغفر له، لكن لا بد أن يكون جازما مستحضر القلب غير مصر، فيقول استغفر الله وأتوب إليه. ثم قال جل وعلا يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض ذنوبا هكذا خطايا بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا السبب الثالث من أسباب المغفرة، وهو من أعظم الأسباب، ألا وهو توحيد الله جل وعلا والإخلاص لله سبحانه وتعالى. لو أتيتني بملء الأرض خطايا جمع خطيئة، والخطيئة المعصية، لو أتيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا في بيان فضل التوحيد، وأن الموحد غير المشرك، وأن الموحد لله جل وعلا المخلص لله سبحانه وتعالى، وإن وقع منه من الذنوب ما وقع لكنه كان خال مخلصا لله عز وجل موحدا لله سبحانه وتعالى، فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وعفى عنه، وإن شاء عذبه، لكن ما دام موحدا فلا يخلد في نار جهنم، بل يكون مصيره الخروج من النار ودخول الجنة. وهذا يدل على فضل التوحيد، قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فهذا السبب الثالث هو توحيد الله عز وجل، إفراد الله تبارك وتعالى بربوبيته، وإفراده جل وعلا بألوهيته، وهو أعظم من أعظم أنواع التوحيد، وفيه كان الخلاف بين الرسل وأقوامهم، فكان أقوام الرسل يقرون لله عز وجل بالربوبية ويعترفون بأنه الخالق والمالك المدبر المتصرف في شؤون العباد، ولكن يصرفون العبادة لغير الله عز وجل. فجاءت الرسل تدعوهم إلى أن الواجب صرف العبادة لله عز وجل، سواء كان الدعاء أو الخوف والرجاء والخشية والتوكل والإنابة والتوبة والنذر والذبح والدعاء والاستغاثة والاستعانة والاستعانة والتوسل وغير ذلك من أنواع العبادات لا تكون إلا لله عز وجل. فالتوحيد من أسباب مغفرة الذنوب، أن يغفر الله عز وجل للعبد الذنب. إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فشيئا هنا نكر في سياق النفي أو النهي، فهي تدل على العموم أي نوع من أنواع الشرك، فليجتنب المسلم كل أنواع الشرك. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أي نوع من أنواع الشرك، لأتيتك بقرابها مغفرة، قراب الأرض مغفرة. فهذا سبب من ذلك من أسباب التوحيد المغفرة. ولهذا بحسب ما يقوم به العبد من تحقيق لتوحيد الله عز وجل بحسب ما يغفر له. وقد يقول كثير من الناس لا إله إلا الله، ولكن يقوم بحقها بعض أكثر من آخر، فيكون لهذا من المغفرة غير ما يكون الآخر. هذا السبب الثالث من أسباب المغفرة، ألا هو توحيد الله عز وجل، وأن الموحد إذا اجتنب الشرك بالله عز وجل وإن وقع منه من الخطايا ما وقع فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وعفى عنه فضلا منه سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه ثم أخرجه إلى من النار إلى الجنة. وعفوه ومغفرته هي فضل منه، وهي لمن يشاء الله عز وجل، كما أن تعذيبه سبحانه وتعالى هو لمن قضى له جل وعلا بذلك، وكلا الأمرين موافق لتمام حكمة الله عز وجل. فهذه ثلاث أسباب من أسباب المغفرة المتضمنة في هذا الحديث. يقول شيخ الإسلام أن أسباب المغفرة في جملتها 10، منها ما يرجع إلى الإنسان نفسه، ومنها ما يرجع إلى غيره، ومنها ما يرجع إلى الله جل وعلا. فمن أسباب المغفرة توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا يرجع إلى فعل العبد نفسه. ومن أسباب المغفرة الاستغفار، وهذا من فعل العبد نفسه. ومن أسباب المغفرة الدعاء، وهذا من فعل العبد نفسه، يعني أن يدعو لنفسه. ومن أسباب المغفرة العمل الصالح، إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن هذه 4 ترجع إلى العبد نفسه، ومنها ما يرجع إلى الله جل وعلا، ما يصيب العبد، ما يصيب الله تبارك وتعالى به العبد في الدنيا من المصائب، ما يصيب المسلم في الدنيا من مصائب من هم ولا غم ولا كرب، حتى الشوكة يشاكها إلا غفر الله له به، إلا غفر له من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، مصائب الدنيا تكفر عنه. وأيضا ما يتعرض له في قبره، وأيضا ما يكون من أهوال يوم القيامة، وهذا أيضا مما يقضي به الله جل وعلا للعباد. وأيضا ما يكون من عفو الله عز وجل ومغفرته وتجاوزه، فهذه 4 ترجع إلى الله جل وعلا. ومن ذلك شفاعة الشافعين، ما من مسلم يصلي عليه 40 إلا شفعوا فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأخير ما يلحق المسلم من الأعمال، ومن ذلك دعاء الناس له، أو صدقتهم عليه، أو ما تركه من عمل يجري عليه ونحو ذلك. فهذه أسباب ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي من أسباب المغفرة، وهو ذكرها في معرض الكلام على بعض من يتنطع ويتكلف ويتألى على الله فيقول فلان والله لا يغفر الله لك، ومن دراك، هذا مما يناقض التوحيد ويخالف التوحيد أن تتألى على الله جل وعلا، هذا حق خاص بالله عز وجل، فكيف تقول فلان لا يغفر له، فلان لا يدخل الجنة، فلان كافر، فلان منافق، من أين لك هذا؟ الكلام في التعدي على الناس أو التعدي في الحكم على الناس، قال شيخ الإسلام والمغفرة لها 10 أسباب. فإذا جزمت أن هذا الرجل ليس له عمل صالح، فهل تجزم أنه ليس بموحد؟ قد قام به التوحيد وجاء من مقتضيات التوحيد ما ينجيه عند الله جل وعلا، هل تجزم أنه لا يشفع فيه أحد؟ هل تجزم بنفي الأسباب الباقية؟ ما يستطيع الإنسان يجزم. نعم، والله أعلم. يقول المسلم إذا أراد أن يكتب وصيته ماذا يكتب فيها؟ الحمد والثناء على الله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر ما عليه من حقوق يخشى أن تضيع إذا ما جاء الموت، وينصح من يخلفه من ورائه، وإن كان يعلم أن في أهله من قد يفعل أشياء مبتدعة ومخالفة للشرع في جنازة فيوصي بذلك، وينصح أهله بتقوى الله جل وعلا، وينصح ويبين صرف الحقوق لأهلها. يقول السعي سعيا شديدا بين العلمين الأخضرين هل هو واجب المستحب صفا والمروة؟ هذا من السنة من المستحب، لكن لا يتركه يفعله. المعتمر كان المرسول كذلك يفعل، وهي سنة أمنا هاجر، سنة أمنا هاجر عليها السلام. المعتمر إذا أنهى مناسك العمرة هل تحل له النساء أي زوجته والخطبة والزواج؟ إذا تحلل من عمرة يعني بعد أن يطوف ويسعى ويقصر ويحلق ويحلق أفضل فصار حلالا، صار حلالا يحل له القرب من زوجته أو يحل له أن يخطب وأن يتزوج وأن يزوج وغير ذلك. المريض بالسكري صلى الله عليه في الجميع هل يجوز له أن يلبس الكفين أو جوارب سميكة وهو محرم كي يتفادى حرارة الأرض في منزل الحرام؟ المنهي عنه أن يلبس خفين، لكن له أن يلبس النعل، يعني له أن يلبس النعل إلى أسفل الكعبين، أسفل الكعبين. إن لم يجد نعلا فله أن يلبس الخف ولو جاوز الكعبين لا حرج، لأن الأمر بقطع الخف أسفل الكعبين نسخ كما جاء في حديث العباس. المريض السكري الذي منعه الطبيب من الصوم هل يجب عليه أن يطعم في كل يوم يفطر فيه أو يجوز أن يطعم بعد كل بضعة أيام أو بعد الشهر بعد الشهر كله؟ هو مخير في ذلك لا حرج، إن شاء كلما أفطر في رمضان أطعم مسكينا أو بعد 5 أيام 6 أيام يطعم أو بعد 10 يطعم أو بعد نهاية الشهر يطعم لا حرج في ذلك. وأنا رضي الله عنه كبر فعجز عن الصيام فبعد نهاية الشهر جمع 30 مسكينا وأطعمهم. وإن قلنا بأن المبادرة إلى الإطعام فذاك أفضل من باب المسابقة بالخيرات وفي العمل الصالح. ماذا يطعم وهو مقدار هل يجوز له أن يخرج نقودا وما هي القيمة؟ أما النقود فلا يجوز إخراجه، وأما الإطعام فيطعم ما شاء مما يعد أكلا، مما يعد أكلا وجبة، مما يعد وجبة. وإن أعطى نصف صاع من الدخيل فيجزئه مع شيء مما يتمم به الطعام. إذا كان في مكة هل يجب أن يطعم هناك أم له أن يطعم بعد عودته من مكة؟ كما يشاء، إن شاء طعم هناك وإن شاء انتظر إلى أن يأتي هنا ويطعم لا حرج في ذلك. إذا كان جائزا المحرم أن يلبس الخفين أو الجوارب هل هو على إطلاق أم للضرورة فقط؟ الجوارب تحت الكعبين ما في حرج، النعل تحت الكعبين ما حرج، لبس القول ولا يلبس الخفين، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فالنعل يجوز لبسه، والجورب إذا كان أسفل الكعب صار كالنعل، فإن لم يجد إلا الخف أو الجورب الطويل يلبسه ولا حرج. والله أعلم. شرح اسم الله الودود، كلام شيخ سعد رحمه الله. الودود أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية. الله تبارك وتعالى ودود. من معاني الودود أنه يود ويود، فيحب أولياءه ويحبونه، يحبونه حبا عظيما إلى مرتبة المودة. لماذا؟ فهو يتودد ويتحبب إلى أوليائه بصفاته الجميلة ونعمه وآلائه الواسع العظيم وألطافه الخفية، ما يتلطف به في عباده وييسر لهم الخيرات ويبعد عنهم الأضراء، ونعمه الجلية الواضحة الظاهرة. فهو الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود، ودود فعول بمعنى فاعل وأيضا مفعول، ففاعل يود الأولياء ومفعول أي أولياءه يودونه. يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه، فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة، فلما أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء لهم على حبهم، والفضل كل راجع إليه سبحانه وتعالى. يقول السؤال الأول: المعلوم إذن أن محبة العباد أن محبة العباد كله كلها أو أن محبة العباد لله سبحانه من توفيقه لهم بالنظر بآياته تدبرا ومشاهدة، فكمال المخلوقات دال على كمال الخالق، والمخلوق مجبول على حب من صفاته الكمال فيوده حسب معرفة كماله وجلاله وجماله. السؤال: فكيف يفهم من كلام الشيخ أن الله أحب العبد ابتداء فتبعه حب العبد بامتثال أمره ومحبة دلائل كماله وعظمته؟ أين الإشكال؟ والشيخ قال بمعنى الموجود: يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه، فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة. من يهد الله هو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فما ذكرته وما استشكل عليك في قضية المحبة يستشكل عليك في قضية الهداية. الهداية بيد الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى جعل للعبد ما يسير به على طريق الهداية. أعطاه العقل، أنزل عليه الرسل، أرسل إليه الرسل، أنزل عليه الكتب، جعل في نفسه فطرة، وأظهر له الآيات المشاهدة المنظورة والمسطورة التي يقرأها، وأقام له البينات والأدلة التي تدل على وجوده سبحانه وتعالى وأنه الذي يعبد. فإذا وفق العبد والتوفيق بيد الله فانصاع إلى طريق العبادة أحبه الله. فإذا أحبه الله قذف في قلبه محبة العبد لله، فازداد الله له حبا وازداد العبد لربه حبا، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله كما قال تبارك وتعالى: حتى أحبه بفعل الطاعات. وقال: كيف الثبات على هذا الطريق مع وجود منغصات وعراقيل تشغل العبد تارة وأخرى، وإن كان في حقيقة ابتلاء واختبار حقيقة محبة الله مع العلم أن هذه المنغصات مشاهدة رأي العين تشغل الفقه عن السوء إلى عالم الغيب تابعها وشدته وزكاة. طيب الثبات على هذا الطريق يعني يحتاج منا درسا، لكن خلاصة ذلك الثبات على الطريق، الثبات على الطريق خلاصته الأصل فيه أنه توفيق من الله جل وعلا. لكن من أسباب الثبات على الطريق أولها الدعاء، أن يدعو العبد ربه جل وعلا، أن يدعو العبد ربه جل وعلا بأن يثبته. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فمن أعظم أسباب الثبات دعاء الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم أسباب الثبات ثانيا الإخلاص، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين كما في القراءة. فسبب الإخلاص كان سببا لأن صرف الله عن يوسف عليه الصلاة والسلام السوء والفحشاء. فإخلاصك مع الله جل وعلا سبب من أسباب تثبيت الله لك. ثالثا الصدق مع الله جل وعلا، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الثلاثة الذين خلفوا حقيقة تخلفوا عن الغزوة وشغلوا، فهذا يقول اليوم سأخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، اليوم طيب أقضي هذه الحاجة وهذه المصلحة وهذه وهذه، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاتل ثم أدرك المعركة تبوك ثم رجع ولم يخرج هؤلاء، لكن كانوا صادقين مع الله جل وعلا. فابتلوا وهجروا 50 ليلة لا يكلمهم أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غير الصحابة الكرام، حتى لا يسلم أحدهم على الصحابة فينظر إلى شفته هل سلم أو لا، فوقعوا في شيء عظيم. وابتلوا ورسلوا من طرف الملوك العظماء، إن صاحبكم قد خلاكم فتعالوا إلينا معززين مكرمين، فقالوا هذا من البلاء، هذا دليل صدقهم مع الله جل وعلا. فصدقهم الله تعالى وجعلهم ماذا؟ مثالا يحتذى في الصدق، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه، وقال إن تصدق الله يصدقك، فإن كنت صادقا في طاعته ومحبته فالله يصدقك ولا يظلمك أبدا ولا يعني يخذل الله تبارك وتعالى عبده. من كان محبا لله جل وعلا وفقه الله، ومن كان صادقا مع الله جل وعلا صدقه الله سبحانه وتعالى. الصدق مع الله عز وجل. رابعا العمل الصالح، العمل الصالح والمداومة عليه ومجاهدة النفس على متابعته. خامسا وهو عظيم جدا العلم والسعي في تحصيله بقدر ما يستطيع، وكلما كان العبد أعلم بالله عز وجل بشريعته كان ذلك أدعى للثبات على الصراط وعلى المنهج القويم. خامسا مصاحبة الأخيار، مصاحبة الأخيار، فقد فإن المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، ومثل الجليس الصالح ومثل الجليس السيء كما قال عليه الصلاة والسلام وضرب لنا بذلك مثلا. فالجليس الصالح كبائع المسك، إذا دخلت دكان يبيع الروائح يبيع المسك والعطور ماذا تجد؟ إذا كان يعني حاجة من الطراز الأول قبل دخول الباب شم الرائحة الطيبة، فإذا وضعت قدمك على أول درج فهنا تقوى العزيمة على أنك تشتري، وإذا تخلت تشتري قطعا، إذا لم تشتري فإنه يحذيك التاجر وش يدل تشتري أمس تشتري فتروح، هذا كله ربح كله رائحة طيبة. هكذا الجليس الصالح، الجليس الصالح هكذا فهو سبب للإعانة على الثبات. أما السيء كمان كالحداد، الحداد ها لما تدخل حديده مرميه هنا والشريم والهيم وحديده سخونه والكلاب سخونه الهيم، انت ما تجيبش جديد المتحدده تحرك روحك، واذا ما حركش روحك تكون تنابه تشم رائحه كريهه. هكذا الجليس السيء، هكذا الجليس السيء. السبب السادس هو ماذا؟ الرفقه الصالحه. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فإن القرين بالقرين يقتدي. لا تسأل فلان من فلان، لكن قل مع من يمشي فلان، يمشي مع من. وقد سئل بعض السلف دخل مدينة فسئل عن رجل قال لا أعرف، لكن من يجالسه؟ قالوا لا يجالسه إلا القدرية. قال هو قدري. هو ماذا؟ هو قدري فلان لا نعرفه، لكن من حاشيته جماعته؟ سكر كلهم خمارين، من يقول لا يكون إلا مثله. ولهذا قيل الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، صاحبك يسحبك، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة. فإذا السادس القدوة والرفقة الصحيحة الصالحة الحسنة، فهذه سبب الثبات على دين الله تبارك وتعالى. والأمر السابع حضور دروس العلم ومجالس الذكر والتمسك بالصلاة في جماعتها وفي المسجد، هذا أمر عظيم يعين على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثامن القراءة لتراجم الأئمة العظماء بدءا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن تراجم الأئمة والأعلام وتراجم العظماء مما يجعلك تثبت وتتمسك بهذا الطريق العظيم وبمحبة الله سبحانه وتعالى. والأمر التاسع كان ينبغي أن أقدمه أن تحب الله، لأن القاعدة المقررة في الشريعة الجزاء من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرنا، فاستغفروني أغفر لكم، فاذكروني أذكركم، إن تصدق الله يصدق، إن تنصر الله ينصر. والجزاء من جنس العمل. أحب الله يحبك الله سبحانه وتعالى. كيف تحب الله جل وعلا؟ محبة الله سبحانه وتعالى لها أسباب، محبة الله سبحانه وتعالى لها أسباب. أولها أن تتعرف على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. ثانيها أن تتعرف على الله جل وعلا بآلائه ونعمه. ثالثها أن تتعرف على الله جل وعلا بكلامه، وأن تتدبر كلامه وهو القرآن الكريم العظيم. رابعها أن تنظر في نفسك ونعم الله جل وعلا عليك وما أسبغه عليك من النعم الظاهرة والباطنة. خامسا ما أن تنظر ما يصرف الله عنك من السوء والمضار وما توفق إليه من الخير. فهذه من أسباب محبتك لله سبحانه وتعالى. سادسا أن تنظر إلى ما حباك الله به من الهداية للطريق المستقيم وما أنزل على عباده من الحجج التي تردهم وتبين لهم طريق الخير ليسلكوه، وتبين لهم طريق الشر ليجتنبوه. فهذا من أسباب محبتك لله سبحانه وتعالى. سابعا أن تعلم أنك إذا أحببت الله أحبك الله سبحانه وتعالى، أحبك الله سبحانه وتعالى، وأعظم بذلك محبته. فليس أحد من الناس يحبه، وإنما هو الله جل وعلا. سابعا من أسباب المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة الله عز وجل، فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب لنيل محبة الله تبارك وتعالى. فهذه بعض الأسباب التي ينال بها العبد محبة الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحب الله عز وجل فيحبه الله تبارك وتعالى، كما نسأل جل وعلا أن يثبتنا على هذا الطريق القويم والصراط المستقيم، وأن يثبتنا على دينه، وأن يختم لنا بالحسنى. اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا واصلح بنا واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهذا آخر حديث من الأربعين النووية الإمام النووي رحمه الله تعالى، وتبقى تتم الخمسين وهي ثمان حديث وهي ثمانية حديث. فما أدري متى يتم شرحها، لأنه الأسبوع القادم قد أكون غائبا، ممكن يعني خلال الأسبوع القادم أتغير من العصر إلى العشاء عندي أدرس في دروس يعني في مكان آخر. الأسبوع القادم لا يكون عندنا هذا التدريس، والأسبوع الذي بعده أظن آخر أسبوع من شعبان، يعني بعد ذلك رمضان. فإذا الأسبوع الذي بعده ما يمدينا لشرح 8 حديث، شرح 8 حديث. والمجلس هذا الحقيقة وإن كان يحضره إخوة فهو خاص للنساء، وإن كان إخواننا يحضرون على هذه الطريقة. فإذا أراد النسوة الأسبوع ليس القادم الذي بعده أن نتم في 40 حيث توقفنا، أو أن نجعل 4 و3 في أحكام الصيام، في أحكام الصيام درسين مختصرين للنساء، أما الرجال يكون عندهم بين المغرب والعشاء إن شاء الله تعالى آخر أسبوع قبل رمضان. فإذا كان الأخوات يريدنا أن نتم 40، يعني نشرح الحديث 43 40 وربما يكفينا 45 أيضا، فنفعل ذلك وبعد رمضان نتم. وإن شئنا أن تكون أن يكون المجلسان 2 و3 بعد العصر من الأسبوع الذي بعد الآتي في أحكام الصيام مرتبة، أحكام مختصرة مرتبة، فالأمر لهن. الجواب طيب أحكام الصيام. طيب إذا الأسبوع القادم ما عندنا شيء، والذي بعده يكون الدرسان في أحكام الصيام، وبعد رمضان نرجع نتم 40 8 ذمة 50، ونرجع إلى عدة الأحكام، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والتوفيق إلى العلم النافع والعمل الصالح. غدا موجود، غدا ثلاثاء، غدا عندنا درس، يعني غدا نشرح 43، غدا عندنا درس إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.